أنا ودي كل واحد منكم يكتب اسمه على الكتاب، لأن أحيانا يفقد كتابه ومن وجده يعرف أنه له، ولو كتب رقم جواله بعد. طيب. وين تقرأ يا أبو محمد؟ صباح كم؟ وين وصلنا احنا؟ هنا وصلنا؟ طيب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من جزئين قد تركب، أصول الفقه تركب من جزئين، هما أصول وفقه، أي مضاف ومضاف إليه. الأول الأصول، ثم الثاني الفقه. وقوله: والجزئان مفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن أصول الفقه قد تركب من جزئين، من جزئين، يعني من كلمة أصول وكلمة فقه، من كلمة أصول وكلمة فقه، هذا جزئين مركب. ما نوع التركيب هنا؟ تركيب إسنادي أو تركيب إضافي أو تركيب مسجي؟ ها، إضافي. أصول فقه يعني مضاف ومضاف إليه. فهنا يعرف أصول الفقه، يعرف من جملة واحدة مركبة، يعني أصول فقه هذا له تعريف، ويعرف كل جملة مفردة، يعرف الأصول وحده لغة واصطلاحا، ويعرف الفقه وحده لغة واصطلاحا، هذا مراده. واضح ما هو واضح؟ طيب. نعم. وإذا أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفناه. كيف لقب لهذا الفن؟ يعني أصول فقه، هذا اللقب أصول فقه، هو الآن لقب لهذا الفن، لقب لهذا الفن. ما مراد بالفن؟ ها، باب أصول الفقه، باب أصول الفقه. نعم. نعم. فباعتباره لقبا لهذا الفن وعلم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. وإذا أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا، يعني نعرفه بكونه أصول فقه، بكونه أصول فقه، بغض النظر عن معرفة كلمة أصول وكلمة فقه، لا، نعرفه على أنه أصول فقه. ما هو هذا التعريف؟ يقول: هو علم بأصول، أصول أخرج الفروع وأخرج المسائل الفقهية المتفرعة، إنما المراد القواعد الكلية، أصول. علم بأصول يتمكن الإنسان بها. ما المراد بالإنسان هنا؟ المجتهد. المراد بالإنسان العالم المجتهد. يتمكن الإنسان بها، بأي شيء بها؟ ها، يعني بهذه الأصول، بكلمة أصول، يعني يتمكن المجتهد بالأصول من استخراج الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية، حلال وحرام والواجب مستحب إلى آخره، من أدلتها على وجه سليم، على وجه سليم، ما يخطئ. لكن الشخص إذا كان ما يعرف أصول الفقه لا يمكن يكون مجتهد وعالم. ولهذا سيذكر صاحب المنظومة في آخرها يتكلم عن المفتي والمستفتي والمجتهد، يعني لا يمكن يكون الإنسان مجتهد إلا يعرف أصول الفقه، واضح ولا لا؟ فالمجتهد العالم بأصول الفقه هو الذي يستطيع أن يستخرج العلم عن طريق هذه الأصول، يستخرج الأحكام الشرعية على وجه سليم، يعني صحيح سالم من الخطأ. نعم. أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحدها وفقه وحده فيقول رحمه الله، شرع المصنف الآن بتعريف كلمة الكلمة المفردة أصول والكلمة المفردة فقه. نعم. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. طيب، نأخذ أولا مفهوم شامل للبيت ثم ذلك نقرأ. يقول المصنف: الأصل ما عليه غيره بني، هذا هو الأصل، كل شيء يبنى عليه غيره فهو أصل، سواء يبنى حسيا أو يبنى معنويا وشرعا وأحكاما كل شيء يبنى عليه غيره فهو أصل. أبوك أصل لأنك أنت تبنى عليه متفرع منه. الجدار أساسه ها أصل لأن ما يبنى بقية الجدار تبنى عليه. الكتاب والسنة أصل لأن الأحكام تبنى عليه وهلم جرى. كل شيء يبنى عليه غيره فهو أصل. وكل شيء يبنى غيره عليه أو يتفرع غيره فإنه يكون فرع. طيب نعم. الأصل والأصل ما يبنى عليه غيره فما بني عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استطرادا وإلا فليس بنى. نعم الفرع لا يبحث في أصول الفقه لكن لما ذكر الأصل ذكر الفرع استطرادا فقط. نعم. لكن لما عرف الأصل عرف الفرع. إذن الأصل كل ما يبنى عليه غيره، فالكتاب والسنة أصل. شرع المصنف الآن بضرب الأمثلة في الأصول في الأحكام الشرعية والأصول في الجدار في الشجر في كل شيء يبين لنا الآن أمثلة. نعم. ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني يقولون والأصل في ذلك قوله تعالى والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الكتاب والسنة أصلا لأنه يبنى عليهما غيرهما. فأساس الجدار مثلا أصل لأنه يبنى عليه غيره. وجذع الشجرة أصل قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. والشهادة إذا حكم بها القاضي أصل لأن القاضي بنى حكمه عليها. لماذا الشهادة أصل؟ ممكن الشخص يقول الأصل القاضي لأنه هو العالم هو يعرف الكتاب والسنة صح؟ لا، القاضي وين كان يعرف الكتاب والسنة؟ هل هو بنى الحكم على الكتاب والسنة ولا على الشهادة؟ على الشهادة. لكن ما الذي بني على الكتاب والسنة؟ الحكم بما أنزل الله، القضاء بما أنزل الله، هذا مبني على الكتاب والسنة. لكن الحكم في هذه القضية معرفة الحق مع من؟ ها بناء على الشهادة. فكأن القاضي جعل الشهادة أصل بنى عليها. نعم. وهلم جرى فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. بقي علينا الجزء الثاني وهو الفقه. يقول المؤلف رحمه الله ولم يذكر الشيخ الفرع وأمثلة للفرع لأنه لا يتعلق بأصول الفقه، إنما الفرع ما يبنى على غيره، ما يبنى على غيره. بقية الجدار فرع لأنه يبنى على الأصل، ها الأولاد فرع لأنه يبنون على أصولهم وهكذا. الأحكام الشرعية فرع لأنها تبنى على الكتاب والسنة. لكن شرع الآن بالمفرد الثاني، المفرد الأول كلمة أصول، المفرد الثاني كلمة فقه. نعم. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذا تعريف المصنف للفقه لكن نأخذه بعد تعريفه لغة. نعم. الفقه في اللغة الفهم. نعم. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم. وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون. كل شيء يسبح بحمد الله لكن ما نفقه تسبيحه. وفي الشرع يقول المؤلف علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. انتبه. طيب نعود إلى البيت قليلا. يقول والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يقول الفقه علم، هذا الأمر الأول، الفقه علم. لكن علم في كل شيء، في أي شيء، ليس في الطب ولا في الهندسة ولا في الفلك، علم بأي شيء؟ علم كل حكم شرعي. إذن هذا الفقه، علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. العلم الذي لا اجتهاد لا يسمى فقه حتى وإن كان فقه. أنتم معي؟ انتبهوا. نحن الآن في الشتاء، هذا علم ولا ما هو بعلم؟ أنا أعرف أن الآن برد صح؟ علم ولا ما بعلم؟ علم، أنا أعلم هذا، لكن هل هو فقه؟ لا، لأنه ما يحتاج اجتهاد. طيب الصلاة واجبة، فقه ولا ما هو فقه؟ ليس بفقه لأنه ما يحتاج اجتهاد، معلومة بدون اجتهاد. الخمر حرام، فقه وليس بفقه؟ ها ليس بفقه. لماذا؟ لأنه لا يحتاج اجتهاد. فهو ليس بفقه على اصطلاح المصنف، اصطلاح المصنف. لكن لو أرادنا أن نرجع إلى يعني العلم الشرعي هذا فقه بالأشكال، لكن مراده أن الفقه الذي يحتاج إلى اجتهاد وطلب وبحث وتعلم ثم تصل بعد ذلك إلى الحكم، هذا يسمى فقه. ولهذا يسمى صاحبه ها فقيه. فلو وقف رجل خطيبا قال الصلاة واجبة والخمر محرم وحقوق الوالدين محرمة وبر الوالدين واجب، هل نسميه فقيه؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المسائل لا تحتاج إلى اجتهاد، فلا يسمى العالم بها لا يسمى فقيه، ولا وهي لا تسمى فقه على اصطلاح المصنف، أما على التعريف الثاني تسمى فقه. واضح ولا لا؟ طيب. ولهذا يقول والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يقول المصنف وفي الشرع، يقول المؤلف علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني نعم يعني علم الحكم الشرعي مبني على الاجتهاد لا على القطع. وش معنى القطع؟ يعني قطعي، يعني هذا تقول هذه المسألة قطعية الدلالة مقطوع به. الآن الصلاة واجبة، هذا علم قطعي ولا ظني؟ علم قطعي، صح ولا لا؟ الخمر محرم، علم قطعي، وهل مجرة. فهذه علوم قطعية ما تحتاج إلى اجتهاد، لا تسمى فقه عند اصطلاح على اصطلاح المصنف. نعم. فقوله علم خرج به الجاهل، فالجاهل ليس بفقه. طيب انتبه معي، فيه شيء يسميها العلماء محترزات. ما هي المحترزات؟ يعني كل كلمة في التعريف تخرج ضدها، ما يقابلها. فمثلا قوله علم أخرج ما ليس بعلم، حكم شرعي أخرج ما ليس حكم شرعي، اجتهاد أخرج ما ليس باجتهاد، القطعي أخرج ما لم يكن قطعيا. أنتم عرفتم، سيذكرها الشيخ الآن لكن أريد أن أبينها فقط حتى نكون متصورين المسألة، عرفتم؟ فهذه يسميها العلماء ما هي؟ ماذا تسمى؟ المحترزات. نعم. الأول وقوله كل حكم شرعي، لا لحظة، لا، فقوله علم هذا في البيت، في البيت قال والفقه علم كل حكم شرعي، إذن علم يقول خرج به الجهل، فالجهل ليس بفقيه، ليس بفقيه الجهل ولا يسمى فقيه، واضح ولا لا؟ طيب الأمر الثاني وقوله كل حكم شرعي خرج به الحكم العقلي، ممتاز، هذا لا يدخل بالفقه لأنه قال حكم شرعي، أخرج ما الحكم العقلي والحكم العادي. وش الحكم العادي؟ العادي نعرف أن في البرد نحتاج أن نلبس ما يدفئنا، صح ولا لا؟ نشعل النار في البرد، نستعمل الدفايات، صح ولا لا؟ هذا حكم، لكن هل حكم شرعي ولا حكم عادي؟ ها، حكم عادي، يعني معلوم لا يحتاج إلى دراسة. نعم. كل حكم شرعي خرج فيه الحكم العقلي والحكم الحسي والحكم العرفي أو العادي، فهذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا وإن كانت فقها في اللغة. ها، الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم، شخص يقول أنا أفهم أن فشتا نحتاج التدفئة، هذا فهم، لكنه لا يسمى فقه من حيث الاصطلاح، أما من حيث اللغة فالفقه الفهم في كل شيء. نعم. لكن ليس فقها في الاصطلاح، فمثلا قولنا الجزء بعض الكل هذا حكم لكنه عقلي لا يسمى فقها في الاصطلاح. الجزء بعض الكل، نعم، لو قطعت من الورقة هذا شيء نعلم أن هذا الجزء من هذه الورقة، صح ولا لا؟ هذا حكم، أنا حكمت أن هذا الجزء من هذه الورقة، لكن هل هذا حكم شرعي؟ لا، هذا حكم عقلي أو حسي أو عادة. نعم. وقولنا أكل السنة يستطلق به الظن، هذا حسي، هذا حكم حسي، هذا حكم طبي، هل يسمى حكم شرعي؟ أتكلم السنة، ممكن يكون سنة مكة، السنة شيء يؤكل، إذا أكل يستطلق البطن، يسهل البطن يعني. فالآن عرف أن مثلا الفيفادول هذا مسكن الحرارة، صح؟ أنت حكمت أنه مسكن الحرارة، هل هذا حكم ولا مو حكم؟ حكم، لكن حكم شرعي؟ لا، حكم حسي طبي حسب التجربة، فأخرج قوله حكم شرعي. نعم. السنة، نعم، السنة يمكن يكون سنة مكة وغيره، هل يعني شيء مسهل للبطن؟ نعم. وقولنا وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا عرفي أو عادي؟ هذا حكم، ذهبت إلى شخص تريده ورأيت السيارة أمام البيت، ماذا ستحكم؟ تحكم أنه موجود، صح؟ هذا حكم، لكن هل هو حكم شرعي؟ لا، اما حكم عرفي او عادي. نعم. اذا الحكم الذي يكون في القلب هو الحكم من الامور الشرعيه، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا. وقوله جاء اجتهادا يعني مصدر الاجتهاد، فان كان يقينيا فانه على راي المؤلف لا يسمى فقها. وصاحبه لا يسمى فقيه، الذي يعرف أن الصلاة مثلا واجبة، الخمر محرم، بر الوالدين واجب إلى آخره، هذه أمور ما تبي اجتهاد، يعرفها الإنسان بدون اجتهاد، فلا تسمى فقه ولا يسمى صاحبها فقيه. على اصطلاح من؟ على اصطلاح المصنف. المصنف طبعا شافعي. نعم. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف رحمه الله ليس بفقه، لأنه قطعي لا يحتاج إلى اجتهاد. وقال بعض العلماء رحمه الله وهو صحيح إن الفقه في الشرع، يعني تعريف الفقه اصطلاحا المصنف عرفه بتعريف، وهناك تعريف آخر يعني أضبط وأقرب. المصنف عرف الفقه بأن علم كل حكم شرعي جاء اجتهاد دون حكم قطعي، هذا تعريف المصنف. هناك تعريف آخر انتبه أضبط من تعريف المصنف، وهو نعم هو معرفة الأحكام العملية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام العقلية والبدنية وغير ذلك. إذن ما هو الفقه على التعريف الثاني هنا؟ هو معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا الفقه، معرفة الأحكام العملية. ما مراد بالعملية؟ واجب، مندوب، محرم، مكروه، هذه أحكام عملية، هذه أحكام عملية. إذن الأحكام العقدية الله واحد لا شريك له لا يسمى فقه، واضح ولا لا؟ توحيد الربوبية والألوهية الأخرى لا يسمى فقه، يسمى عقيدة. إذن الفقه هو معرفة الأحكام العملية التكليفية الذي كلف بها العباد، هذا هو الفقه، هذا التعريف الثاني للفقه. وهناك تعريف ثالث سيذكره الشيخ أيضا. نعم. فهذا هو الفقه. لا لحظة، قال دون غيرها من الأحكام، يعني الأحكام العقدية لا تسمى فقه، الأحكام البدنية لا تسمى فقه، وغير ذلك من بقية الأحكام. نعم. فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. ولو أيضا تعريف آخر ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، هذا التعريف أضبط. يعني قال هناك تعريف ثالث وهو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، هذا الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية كم؟ خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني ما من شأنهم التكليف وهم البشر، فنعرف الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالبشر، في غير البشر لا يسمى فقه. نعم. وبناء على هذا التعريف الأخير تدل فيه الأحكام تدخل فيه الأحكام القطعية، فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على التعريف الأخير فقها ولا يسمى فقها على الرأي الأول. أيوة، لماذا؟ لأن التعريف الأخير معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. طيب الصلاة واجبة متعلقة بأفعال المكلفين، الخمر محرم متعلق بأفعال المكلفين، إذن هنا يسمى فقه، هنا يسمى فقه على التعريف الأخير. أما على تعريف المصنف هل يسمى فقه الصلاة واجبة إلى آخره؟ لا يسمى فقها. نعم. الثاني. نعم. فالعلم بأن الله واحد هذا يدخل في العقائد، فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه. نعم صحيح، التوحيد لا يسمى فقه اصطلاحا، لأن الفقه يتعلق بأفعال المكلفين لا يتعلق باعتقادهم، لكن من حيث الدين هو الفقه. ويسميه بعض العلم لا سيما الأحناف يسمون العقيدة الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. والأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين يسمونها الفقه الأصغر، وهو صحيح، هذا هو الفقه الأكبر، لكن من حيث الاصطلاح هنا العقيدة لا تسمى فقه. نعم. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير أن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، فما يتعلق بأفعالنا هو الفقه الأصغر. إذن الحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. مسألة: تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا. لا، تصور الشيء يعني ما يعني ما عندك علم وأدلة ما تجزم به، لكن تصورت أن هذا الشيء واجب أو تصورت أن هذا الشيء محرم، هذا لا يسمى فقه. فكوني أتصور الواجب والمحرم والمستحب هذا ليس حكما، بل لا بد أن أحكم وأثبت شيئا لشيء. قال المؤلف رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. شرح المصنف الآن بالأحكام التكليفية، تسمى الأحكام التكلفية، وهي خمسة أنواع، وهي خمسة أنواع. إن شئت أن تذكرها من الأعلى إلى الأدنى تقول مثلا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، وإن شئت أن تذكرها من باب المقابلة يعني تقول واجب محرم مستحب مكروه بعدين مباح. إذن هذه تسمى الأحكام التكلفية خمسة. نعم، هذه خمسة، فالأحكام التكلفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء، ممكن يأتي شخص يقول تعالى الدليل على أن الأحكام التكلفية خمسة، أعطونا أن الله قال في القرآن الأحكام التكلفية خمسة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأحكام التكلفية خمسة، أعطونا الدليل. نقول هذه لا يحتاج دليل، هذا بالتتبع والاستقراء، مثل شروط الصلاة أركانها واجباتها، ما في القرآن هذه شروط الصلاة وهذه أركان الصلاة، لا، لكن تتبع العلماء أركان الصلاة وتتبع شروطها ونظموها. هنا تتبعوا الأحكام التكلفية فوجدوها إما أن تكون أمر وإما أن تكون نهي، صح ولا يا فائز؟ إما أن تكون أمر وإما أن تكون نهي، والأمر إما أن يكون واجب وإما أن يكون مندوب، والنهي إما أن يكون محرم وإما أن يكون مكروه. بقي عندنا الذي لا ليس فيه أمر ولا نهي، ما هو؟ المباح. إذن العلماء تتبعوا الشريعة فوجدوها لا تخرج عن أمر ونهي وسكوت، أمر ونهي وسكوت، والأمر للإلزام أو ليس للإلزام، والنهي للإلزام بالترك أو ليس للإلزام. بقي عند الخامس ما هو؟ الذي ليس فيه أمر ولا نهي، لا إلزام ولا غير إلزام، وهو المباح. ولا يمكن أن يوجد حكم سادس إلا من أراد أن يدخل الأحكام الوضعية كما سيأتي، وهي ليس لها علاقة بأحكام المكلفين، إنما علاقتها بالصحة والفساد، وستأتي. نعم، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، فهذه أقسام ثلاثة. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب. إذن عندنا أمر واحد لكن قد يكون إلزام وقد يكون ليس بملزم. نعم، وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك وإما على سبيل الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه. إذن عندنا الآن كم أحكام تكليفية؟ أربعة، بقي عندنا الخامس. نعم، وإما أن يسكت فهذا مباح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو آخر. إن الله أمر بأوامر فلا تعتدوها، ونهى عن نواهي فلا تجاوزوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. إذن الأمر دائر بين الأحكام، دائرة بين الأمر والنهي والسكوت. نعم، فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام، لكن المؤلف ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما، فقال: ذكر قسمين آخرين ينازع. وش معنى ينازع؟ يعني لا يوافق عليهما، لا يلزم أن يوافق عليهما، لأنها ليست من الأحكام التكليفية. نعم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائل هذان أو من عابد. يقول الأحكام خمسة، صح؟ أضف إلى الخمسة الصحيح والفاسد، قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أو من عابد. القاعد الذي ليس في عبادة، القاعد الذي لا ليس في عبادة، قاعدا العبادة، ويقصد المعاملات العقود البيع والشراء ونحوه، هذا يسمى قاعد. لماذا؟ لأن البيع والمعاملات ليست عبادة، فهذا قاعد عن العبادة. والآخر الذي في عبادة، فالمعاملات فيها صحيح وفاسد، والعبادات فيها صحيح وفاسد. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني عندنا الصحيح والفاسد، من قائد يعني من تارك العبادة، شخص ما عنده عبادة ويقصد المعاملات، هذه ليست عبادة. من قائد هذان، والمراد بهذين الصحيح والفاسد. يقول الصحيح والفاسد يكون من القاعد عن العبادة ويكون من العابد، يكون من العابد. ولهذا تسمى العبادة المعتد بها تسمى صحيحة، وغير المعتد بها تسمى فاسدة. والعقد يسمى نافذ، هذا الصحيح، وغير النافذ يسمى فاسد. نعم. أضاف المؤلف رحمه الله الصحيحة والفاسدة إلى الأحكام التكليفية، وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل، ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطر، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه. فمثلا إذا فعل المكلف الصلاة على وجه سليم تام بالشروط خالي من الموانع نسمي ذلك صحيحا، لكن هل هذه الصحة من أوصافها نحن ويقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ الجواب واضح. لا. الآن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذا نقول حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ ها، حكم تكليفي. طيب الصلاة بغير طهارة حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم وضعي. الله عز وجل ما قال صلوا متوضئين، لا، قال أقيموا الصلاة، هذا الواجب، ثم جعل الطهارة علامة لصحة الصلاة. ولهذا ما هو الصحيح؟ الصحيح هو علامة يجعله الشارع في العبادة لتكون صحيحة، والفاسد وصف يجعل في العبادة لتكون فاسدة، ما له علاقة بكونك أقم الصلاة. ولهذا يقول المصنف إن العمل إذا كان فاسد لا يتعلق بوجوب العبادة، لا، يتعلق بأنها غير صحيحة. أما العبادة كونها واجب هذا يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة، أنتم معي ولا لا؟ ولهذا سيأتي لها مزيد توضيح. يقول هنا سؤال، ما حكم وضع الزينات والكوشات؟ ما حكم وضع الزينات والكوشات والورود تستأجر في الحفلات وأواني الزينة ومفارش كلها مناظر للزينة؟ هذا لا يجوز، إجرتها محرمة لأنها غير مقصودة. يعني بعض الناس يستأجر فرش، يعني يفرش الكنب بفرش أخرى والكنب جميلة، هذا لا يجوز، مخالفة، لأن الفرش هذه غير مقصودة ولا يحتاجها الناس. يقول هذا يجعل كثيرا في مجتمعنا. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.